الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا سفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناقض للتوكل على الله عز وجل عياذا بالله منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على الإيمان بالقدر وبيان هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، نبه بهذين البيتين وما يأتي عليهما من شرح وبيان، نبه على أمور تتنافى مع الإيمان بالقدر. وهذا من حسن صنيع المصنف رحمه الله تعالى، مبينا أن صاحب الإيمان والمعتقد الصحيح ينبغي عليه مع رعايته لإيمانه أن يحذر من القوادح فيه، سواء كانت هذه القوادح نواقض أو نواقص، لأن ما يقدح في أصول الإيمان إما نواقض، أي تنقض الأصل من تنقض المعتقد من أصله، أو نواقص، أي تنقص من كماله الواجب وتؤثر فيه. وصاحب المعتقد الصحيح يحرص على صيانة إيمانه وعقيدته من ذلك كله. وهذه الأشياء التي ذكر رحمه الله في هذين البيتين، وقد جاء التحذير منها في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كلها تتنافى مع الإيمان بالقدر، لأنها تعلقات باطلة، تعلقات جاهلية، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والمؤمن بالله وأقداره صحيح المعتقد في ذلك لا يلتفت إلى هذه الأشياء، بل هو متوكل على الله، ملتجئ إليه سبحانه وتعالى، معتصم به، مؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بيد الله جل في علاه، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، غنى وفقرا، صحة ومرضا، الأمر لله، والعبيد عبيده، والخلق خلقه. وهذا الإيمان بربوبية الله وقدرته على كل شيء ونفوذ مشيئته جل في علاه يقوي صلة المؤمن بالله توكلا عليه واستعانة به ودعاء له والتجاء إليه وتفويضا للأمور كلها عليه سبحانه وتعالى، وعدم التفات إلى ما ينافي ذلك أو يقدح فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكلام على النوء. فأما النوء فهو من قوله رحمه الله الكلام على النوء هذا شروع من رحمه الله في تفصيل القول في هذه الأشياء الستة التي جاءت في البيتين، وأولها ذكرا في البيتين النوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك، فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا هذا بنوء عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا. نعم. الكلام على النوء، الكلام على النوء أي يراد به الاستسقاء بالأنواء، يراد به الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء بالأنواء هو من أعمال الجاهلية، هو من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بدحضها وإبطالها، ومن التعلقات تعلقات الأهل الجاهلية التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والاستسقاء بالأنواء يكون كما بين الشيخ رحمه الله حيث قال: فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم أو إلى الأنواء، فيقول قائلهم عند نزول المطر مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، فينسى فضل الله عليه وتفضله سبحانه وتعالى على عباده بإنزال الغيث وإكرامه لهم، فينسب النعمة إلى غير المنعم. وهذه كانت عقيدة متجذرة في أهل الجاهلية، متجذرة في أهل الجاهلية، كلما نزل المطر قالوا مطرنا بنوء كذا. ولهذا سيأتي معنا في الحديث بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على إثر سماء من الليل، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذا نسبت هذه النعمة للأنواء، فقال القائل عند نزول المطر مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا من نسبة النعمة إلى غير المنعم، وهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله جل في علاه. والاستسقاء بالأنواء هو على حالتين: إما أن يكون هذا الاستسقاء شرك أكبر ناقل من الملة، وله صورتان: إما أن يطلب السقيا من النوء، أسقنا متجها بهذا السؤال إلى النوء والكوكب داعيا له وسائلا من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وإما أو أن ينسب المطر إلى النوء معتقدا أن الأمر بيد النوء، معتقدا أن الأمر بيد النوء أو أن النوء يملك ذلك، فهذا قادح في الربوبية، قادح في الربوبية وناقض له، الأول ناقض للألوهية والثاني ناقض للربوبية. وأما إذا كان استسقاء المرء بالنوء مجرد نسبة للمطر إلى النوء مع اعتقاد أن الذي ينزل الغيث هو الله، لكنه يضيف النوء، يضيف السقيا إلى النوء، فهذا من الشرك الأصغر القادح في كمال التوحيد الواجب، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وأضاف النعمة إلى غير المنعم. وعلى كل المؤمن في أحواله كلها يستشعر النعمة ويضيف النعم إلى الله شاكرا ربه سبحانه وتعالى على نعمائه وفضله ومنه وعطائه. وكان الصحابة رحمهم الله لقوة إيمانهم وصحة معتقدهم يلحظون العبارات أو الألفاظ التي لا يفطن لها كثير من الناس، تمضي عند كثير من الناس ألفاظا قد تكون دارجة ومعتادة ولا يلقون لها بال. فكان رجل مع أنس رضي الله عنه فرأى صحابة عقدت في السماء، قال هذه المخيلة للمطر، فقال له أنس إنها لمطيعة لربها. فبدل أن يلتفت إلى السبب، بدل التفات ذلك الرجل إلى السبب ونظره إلى السحابة، دفعه إلى التعلق بالرب العظيم، إنها لمطيعة لربها. ولهذا يشاهد الناس أحيانا تنعقد السحابة فوق سماء البلد ويظن الناس أنها ممطرة وتتفرق ولا ينزل منها قطرة واحدة على أرضهم، وقد ظنوا أنها ممطرة. وأشد من ذلك قد تنعقد السحابة ويظن أنها ممطرة فتكون عقوبة وبلاء على الناس، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد يكون الجو صحوا صافيا، ثم يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء بصدق والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بالسحاب يجيء وتنعقد السحابة وتملأ الجو وينزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وقد كان الصالحون إذا تواعدوا لصلاة الاستسقاء من قوة يقينهم بقبول الله سبحانه وتعالى دعوتهم واستجابته لهم في إنزال الغيث، قبل ذهابهم إلى المصلى لصلاة الاستسقاء يصلحون بيوتهم تهيئة لها من قوة اليقين، فيصلحون أسطح البيوت ومرازيب الماء ويرفعون الأشياء التي يخشون عليها من المطر إذا نزل، يصلحون أحوالهم ثم يذهبون من قوة اليقين. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن على يقين بالله سبحانه وتعالى وثقة به وتوكل عليه في الطلب ابتداء، ثم في الحمد والثناء على المنعم ونسبة النعمة إليه بعد وقوعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هاتان الآيتان لهما نظائر كثيرة في القرآن، بل إن المتأمل في سور القرآن يجد أن كثيرا من سور القرآن لا تخلو من ذكر هذه النعمة، لا تخلو من ذكر هذه النعمة. كثير من سور القرآن لا تخلو من ذكر نعمة الغيث ونزول الغيث، وأنه من آثار رحمة الله، وأنه فضل الله سبحانه، وأنه دليل على كمال ربوبيته وخلقه وتدبيره، وأن نزول الغيث آية وبرهان على إحياء الله الموتى، وأنه سبحانه وتعالى الحق المبين المعبود بحق الذي هو على كل شيء قدير. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وهذه كلها معاني مستفادة من هذه النعمة وهذا التسخير والفضل والتدبير لله سبحانه وتعالى بإنزال الغيث على عباده رحمة بهم وإنعاما عليهم. فأهل الإيمان يستشعرون فضل الله جل وعلا عليهم، فيحمدونه على نعمائه ويشكرونه على فضله وعطائه، فيقولون مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويسألون الله أن يكون صيبا نافعا وأن ينفع به البلاد والعباد والبهائم والدواب والزروع والأشجار، معتقدين أن الأمر لله وبيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، فقوله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم أي شكركم لله عز وجل بنزول الغيث وتفضله عليكم بذلك، أنكم تكذبون فتنسبون نزوله إلى النوء، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا أشهر ما قيل في معنى هذه الآية، وسيأتي به النقل عن السلف رحمه الله تعالى في معناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. ورواه الشيخان من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه باب الاستمطار بالنجوم، أي بيان حكم ذلك وما جاء فيه من الوعيد وبيان أنه من أعمال الجاهلية. والاستمطار بالنجوم هو الاستسقاء بها وبالأنواء، بأن تنسب نعمة نزول الغيث إليها، فإذا نزل الغيث قال القائل منهم مطرنا بنوع كذا وكذا، مطرنا بنوع كذا وكذا، أو يقولون أحيانا صدق نوع كذا إذا نزل الغيث، فينسبون النعمة إلى النوع. وهذه النسبة، نسبة النعمة إلى النوع، حتى لو كان معتبرين له سببا للنزول وهو ليس سببا، يفقد قائل ذلك حمد الله على نعمائه وشكره على فضله وجوده وعطائه، بينما سبحان الله إذا نزل غيث وقال المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا ينشئ، هذا القول نفسه ينشئ في قلب قائله حمدا وشكرا واستشعارا لنعمة الله وفضله سبحانه وتعالى عليه. فقول مالك باب الاستمطار بالنجوم هو مثل الاستسقاء بالأنواء، وساق الحديث شاهدا على ذلك، وأنه من الكفر بالله، وأنه الاستمطار بالنجوم من الكفر بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الأمر الذي يتعلق بنزول الغيث وما يترتب على نزوله من قول، فيه الناس على قسمين، قسم أهل إيمان وقسم أهل كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله. والبخاري بوب لهذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني، بقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ففيه أن قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا هذا تكذيب بنعمة الله وفضله، ونسبة للنعمة إلى النوع، نسبة لها إلى نسبة النعمة إلى النوع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. نعم، ينزل أو ينزل كله صحيح. وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله حديث زيد، وفي حديث زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم، وفي حديث أبي هريرة قال ألم تروا ما قال ربكم. وهذا كله من التشويق في البيان، تشويق في البيان. فعلى إثر سماء كانت من ليل لما أصبح بعد أن صلى بهم صلاة الصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم، فتشوقت النفوس إلى ذلك ثم بينه. وهذا من حسن تعليمه وجمال نصحه وبيانه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكوكب أو بالكوكب، المقصود بالنعمة هنا أي المطر، فيقولون الكوكب أو بالكوكب أي ينسبون النعمة إليه، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة هو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، الشاكر هو الذي يقول هذه رحمة الله، والكافر الذي يقول صدق نوء كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. نعم، هذا هو معنى الآية تجعلون رزقكم أي شكركم لله على نعمته أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم، ومر معنا تبويب البخاري وفيه تقرير هذا المعنى. نعم. قال هذا حديث حسن غريب ورواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد هو ابن إبراهيم، فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وقال رحمه الله تعالى حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسن. ولهذا القول هنا يصبح القوم بالنعمة ويمسيهم، هذا يذكرنا بأهمية أذكار الصباح والمساء، وفيها تجديد المسلم حمد الله كل صباح ومساء مستشعرا نعمة الله عليه وفضله، مثل ما جاء في بعض أذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. ومن المعنى الذي يدخل ما عندنا في هذا الباب أصبحنا أصبح الملك لله، فنزول الغيث من ملك الله وفضله ونعمته والحمد لله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أذكار الصباح والمساء وكذلك سائر الأذكار المشروعة ليست هي مجرد أقوال موظفة في أوقات معينة، بل هي في الحقيقة تجديد للإيمان وتقوية للتوحيد وتثبيت للمعتقد و تمتين لأصوله في قلب المؤمن، فلا يزال يجدد إيمانه كل صباح وكل مساء وعند النوم وفي مختلف أحواله من خلال الأذكار المباركة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون مع عنايته ومواظبته على هذه الأذكار في أوقاتها أن يعنى بمعانيها وأن يحقق ما دلت عليه من التوحيد والإيمان وحسن الصلة بالله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول: مطرنا ببعض عفانين الأسد. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل هو رزق الله عز وجل. ببعض عفانين الأسد يعني مثل قولهم مطرنا بنوع كذا، مثل قولهم مطرنا بنوع كذا، وعفانين الأسد يعني الأطراف. فقال: كذبت، بل هو رزق الله، بل هو رزق الله. وهذا نظير ما تقدم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والواجب أن يقول المسلم عند نزول الغيث: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي يقال. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراري قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودي قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول قائل: مطرنا بنجم كذا وكذا. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. مراد أبي هريرة رضي الله عنه بقوله مطرنا بنوء الفتح تكذيب التعلقات الباطلة التي عليها أهل الجاهلية بقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذه لفظة دارجة على ألسنتهم. فكان إذا أصبح على إثر السماء من الليل قال: مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح. هم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فيريد التنبيه بذلك على بطلان قول مطرنا بنوء كذا. يقول: مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو: ما يفتح الله للناس من رحمة، أي هذا فتح الله، هذا المطر فتح الله ونعمة الله. فاختار هذا اللفظ لدحض هذا الباطل. مثله ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مرة صلى بهم صلاة الاستسقاء فأمطروا، وما زاد في خطبة الاستسقاء على الاستغفار. فقيل له رضي الله عنه في ذلك، قال: سألت الله بمجاديح، بهذا اللفظ مجاديح، السماء التي يستنزل بها المطر، التي يستنزل بها المطر. المجدح هو نوء، ومنهم من يقول مطرنا بنوء المجدح وينسبون إليه. فقال: المجاديح، ردا على مثل هذا التعلق، مثل قول أبي هريرة مطرنا بنوء الفتح. فقال: سألت الله بمجاديح، يعني كل هذه الأشياء التي يتعلق بها الجاهلية هي في الحقيقة تعلقات باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، والذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى. وسبب النزول افتقار المسلمين إلى الله، ولهذا سبحان الله إذا قوي افتقارهم وصدق لجوءهم وإلحاحهم عليه سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الغيث. وإذا قرأنا الحديث الذي في الصحيح قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الجمعة وشكى الواقع جفاف الضرع ويبوس الزرع وحصول الجهد والشدة، ادعو الله أن يسقينا، فمد يديه عليه الصلاة والسلام حتى بدا بياض إبطيه وسأل الله الغيث. قال أنس: فما كان في السماء من قزعة، يعني ما كان فيها سحابة، السماء صحو. يقول: فنشأت سحابة خرجت من وراء الجبل وأخذت تنتشر على سماء المدينة، وما خرجوا من المسجد إلا والمطر ينزل مستمرا إلى الجمعة الأخرى، إلى الجمعة الأخرى. فنزول الغيث ورحمة الله عز وجل، وكل ما عظم افتقار العباد إلى الله وصدقوا في لجوئهم وإلحاحهم إليه وأظهروا فاقتهم وفقرهم وشدة حاجتهم إليه سبحانه وتعالى، تكرم عليهم وتفضل بإنزال الغيث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. نعم. قال رضي الله عنهما: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا، يعني الذين هم على هذا التعلق الجاهلي الباطل بنسبة المطر إلى أنه، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين حسنى الإيمان به وحسنى الالتجاء إليه وحسنى التوكل عليه، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أقذ قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.